ونفي ذلك عمن سواه. وأما إطلاع الله لأنبيائه على بعض الغيوب فهذا لا يتعارض مع القاعدة، لأنه بوحي الله وليس بصفة ذاتية فيهم اقتضت علمهم للغيب، ولذلك يقول سبحانه: تلك أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذا قبل أن يعلمك الله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فلما أعلمه الله علم، ولما أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، فعلمنا ما أعلم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول نفسه لا يعلم الغيب بذاته، فقال تلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، أكثر من هذا في القرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أمره أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قال عن الجن: ولما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأده. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن النبي لا يعلم الغيب، الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولذلك يقول سبحانه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. إذن الآيات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بذاته. فالسيدة عائشة هنا كلامها واضح: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ولكن رب العالمين يرى أم لا يرى؟ يرى، والأدلة ستأتي بمشيئة الله تعالى. من حدثكم أنه يعلم الغيب فقد كذب. وفي بعض الروايات إتمام الحديث: ومن حدثكم أن محمدا قد كتم شيئا أوحاه الله إليه فقد كذب. والله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ونكتفي اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى بهذه الأحاديث العشرة لنتمم في الغد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة الكرام على الإتمام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدا.